الرسل سبقت السيرة، الذبح بالأوثان للأصنام وعلى المقامات، وأن تستقسموا بالأزلام. كان فيهم أقداح ثلاثة، قدح يكتبون فيه نعم وآخر لا والآخر لا يكتب فيه شيء، أو قدح يكتب قدح يكتبون فيه أم امضي والآخر لا تمضي والثالث ليس فيه شيء. فإذا هموا بشيء استقسموا بهذه الأزلام الأقداح الثلاثة ويأخذ واحد، فإن كان فيه امضي مضى في عمله، إن كان لا تمضي لا يمضي في عمله، وإن وجد لا شيء فيه أعاد الكرة ثانية. الفرق المذكورة هي فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنصرانية. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.